السلام عليكم. في عام 2018 حصلت جريمة بشعة جدا في مصر، وتحديدا في منطقة اسمها بولاق الدكرور، منطقة شعبية معروفة في مصر. ذاك اليوم جاهم بلاغ ان احد المارة، اعتقد من اللي يشيلون حاويات تكرمون الزبالة، فانتبه ان في كيس وكأن فيه رأس، يعني انسان في دم وكذا، فخاف انه يشيله. بلغ العمليات لما حضروا ولا فعلا هذا رأس بشري. الطب الشرعي أكدوا أن هالرأس هذا يعود لسيدة عمرها تقريبا في الأربعينات من أحد الدول الأفريقية، لكن ما قدروا أن يحددون في أي دولة، سمراء شعرها مجعد، وقاعدين يبحثون عن البلاغات. في أحد مبلغ أن في وحدة مفقودة؟ ما في. كان عندهم عيد القيامة يسمونه شم النسيم، يعني بدأت التحريات، يعني ممكن أن هالموضوع هذا عيد القيامة له علاقة في مقتل هالبنت، لكن اللي قتلها ليش رمى الرأس تكرمه في حاوية الزبالة؟ الجسد وينه؟ قعدوا يبحثون رجال الأمن لمدة أكثر من 3 أيام في نفس الموقع، ما حصلوا على أي شيء، الجسد مو موجود. بعد أسبوع كذلك جاهم بلاغ ثاني، العثور على قطع لجسد بشري في أحد حاويات القمامة في منطقة الجيزة، يعني كلهم مناطق حوالين بعض. لما راحوا وكشفوا رجال الأدلة الجنائية تبين لهم أن هذه كذلك يعني سمراء البشرة، وأن الرأس اللي اعثروا عليه قبل أسبوع لابد أن يكون لنفس الشخص. مالكم بالطويلة، إن يعرفوا أن القاتل هذا اللي قتل هالسيدة صار لأسبوع يحاول أن يتخلص من الجثة عن طريق رمي أعضاء جسدها في أكثر من منطقة. قعدوا يبحثون عن هوية هالسيدة، ما هم عارفين هذه شنو جنسيتها، شنو قصتها، وين كانت تسكن. فقاموا يبحثون في البلاغات، ما خلوا بلاغ في كل مراكز الشرطة لأي شخص متغيب إلا دوروا عليه. لكن كانت المصادفة أن أحد الفنادق، وهو فندق ينقال له أبو سنبل المعروف هذا في العتبة أعتقد، هذا الفندق أبلغ عن اختفاء السيدة، كانت ساكنة عنده وهي سودانية الجنسية، وكانت زبونة عنده، يعني دائما كل فترة تحضر إلى مصر، تسكن بنفس الفندق وتروح تخلص أشغالها وترجع، لكن فقدوها لمدة أكثر من أسبوع، والغريب أن أغراضها وكل يعني ممتلكاتها موجودة داخل الغرفة. قالوا لابد أن هذه هي صاحبة الجثة. هني رجال الأمن اعثروا على أول دليل أو أول خيط يوصلهم إلى كشف تفاصيل هالقضية هذه، ليش تم قتل هالسيدة. راحوا الفندق وأخذوا معلومات من صاحب الفندق اللي يعرف هالسيدة، الزبونة اللي عندهم، قال لهم لا، هذه سيدة سودانية دائما متعودة تحضر عندنا كل 2-3 شهور علشان تبيع ذهب. قالوا شلون يعني تبيع ذهب؟ قال هذه تاجرة ذهب، فتحضر من السودان لمصر علشان تبيع قطع من الذهب، الظاهر في مصر أغلى من السودان الذهب، لكنها بالمقابل بعد ما تبيع الذهب تشتري أجهزة كهربائية وتشحنهم معاها إلى السودان، يعني تجيب شيء من السودان تبيعه في مصر، وتشتري شيء من مصر تبيعه في السودان، وشغال المرأة ترزق الله. لما حضرت آخر مرة قالت لهم، بلغتهم أنها تبي تروح إلى السوق يسمونه سوق الصاغة، وهذا معروف جدا في مصر، علشان تبيع الذهب وترجع لهم، لكنها اختفت لمدة أسبوع. هني عرفوا أن هالبنت هذه كانت رايحة إلى سوق الصاغة، راحوا على طول للسوق يبحثون. الغريب أن السوق كله كان معطل لأنه كان عندهم عيد القيامة اللي هو شم النسيم، لكن في محلين ثلاثة مفتوحين. توصلوا بسرعة، سبحان الله الدم ما يروح. على طول قالوا ما في أحد كان فاتح ذاك اليوم إلا محل فلان ومحل فلان. محل واحد ينقال له أمين الصايغ، أمين بصراحة طلع أمين هذا. دخلوا عنده قالوا لنا بنشوف كاميرات الفيديو للمحل. طلع لهم كاميرا الفيديو، شيكوا فيها ما لقوا فيها تاريخ تسجيل الأيام اللي كانت مختفية فيه البنت السودانية. قالوا له ليش؟ يعني غريبة عندك تسجيل لأيام قبل وأيام بعد إلا الفترة هذه. قال لا وكذا، اشتبهوا فيه، قاموا فحصوا المحل وكذا، اكتشفوا أن داخل المحل خلف الخزينة عنده باب سري، لما دخلوا ولا نفس المخزن مليان دم. هني عرفوا أن هذا الأمين طلع خاين وخان في الزبونة وقتلها. على طول اعترف، خلاص بعد خلصت العملية ألقوا القبض عليه وعلى ولده وعلى عامل عنده في المحل، هذول اشتغلوا معه. الغريب أن ولده طالب في كلية الحقوق، لما شاف أن ولده تورط والعامل اللي معاه وأنهم رايح يعترفون، الرجال قال لهم كل شيء. قال حضرت فعلا عندي سيدة سودانية وعندها ذهب تقريبا يعني 400-500 جرام، ولكن مع السوالف قعدت أسولف وياها وأخذ وأعطي بالكلام، قالت لي إنها متعودة أن تبيع حق أحد المحلات المعروفة عندنا في شارع الصاغة، لكن لأنه كان مغلق بسبب عيد القيامة شم النسيم فاضطرت أن تحضر إلى أي محلات ثانية عشان تبي تخلص، تبي تبيع الذهب وتشتري أجهزة وترجع السودان. هني اكتشف هذا الأمين، أمين الصايغ، أن هذه السودانية ما حد كان يعرف أنها حضرت عنده في محله، فقال هذه فرصتي. على طول راح سكر المحل وطلع السكين وطعنها من الخلف وذبحها داخل المحل. طبعا ولده كان مصدوم والعامل، وهددهم أن إذا تم كشف أو أحد فيهم اعترف عليه راح يقتله. سحب الجثة دخلها في الغرفة الخاصة اللي عنده وبدأ يقطع بالجثة. خلى ولده عند الباب يراقب وخلى العامل يروح يحضر يجيب له أكياس علشان يعبي فيها قطع من جسد هالمرأة السودانية. واستمر على مدى أسبوع وهو يخفي جثة هالبنت السودانية ويرمي قطع منها في كل حاويات القمامة اللي موجودة في المناطق الشعبية اللي حواليه. وهني تكشفت القصة بالكامل وتم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام، لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ حكم الإعدام. هذا آخر مرة راجعت تفاصيل تنفيذ الحكم. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا الشر، الخاين والخيانة. فمان الله، مع السلامة.